بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمعنا في هذا الدرس وهو الدرس 22 من دروس منظومة النقد، معنا نوع مهم من أنواع علل الحديث، ألا وهو الإدراج أو الحديث المدرج. قال الناظم عفى الله عنه: ومدرج الحديث قسمان أتى في المتن أو في سند قد ثبت، فكل ما ألحق بالمتن ولا يكون منه مدرج تحصل، كمثل الحديث في التشهد إذا قضيته فقم أو اقعد، لدى ابن ثوبان بيان الفصل عن ابن مسعود أتى في النقل. ومنه إدراج لبعض المتن في متن أتى بسند مختلف، كالنهي عن تنافس إذ دخل في متن لا تباغضوا متصلا. ومنه أن يروي جمع خبرا على اختلاف عنهم قد ذكرا، يجعله بعض الرواة عنهم دون اختلاف في الحديث منهم، مثاله عن ابن مهدي روى حديث الأعمش ومنصور سوى، وضم واصلا بذكر عمري عن ابن مسعود وخلف يجري، فواصل رواه عن شقيقي لم يعرضا لعمري في الطريق. المدرج في اللغة، قال ابن فارس رحمه الله: الدال والراء والجيم أصل واحد يدل على مضي الشيء والمضي في الشيء، انتهى. فعلى الأول قولهم: درج الشيء إذا مضى لسبيله، ورجع فلان أدراجه إذا رجع في الطريق الذي جاء منه، ودرج الصبي إذا مشى مشيته. قال الأصمعي: درج الرجل إذا مضى ولم يخلف نسلا. ومن المعنى الثاني الإدراج، وهو لف الشيء في الشيء، ومنه قولك: أدرجت الكتاب في الكتاب إذا جعلته في درجه أي في طيه، وأدرج الميت في أكفانه. والمقصود بالكتاب الورقة المكتوبة، فإذا لفت أمكن إدراج أخرى مطوية فيها. فالحديث المدرج في الاصطلاح مأخوذ من المعنى الثاني، لف الشيء في الشيء. أما المدرج اصطلاحا عند المحدثين رحمهم الله، فهو الحديث الذي أدخل في متنه أو سنده ما ليس منه. فبين الناظم عفى الله عنه في هذه الأبيات قسمي المدرج، فقال: ومدرج الحديث قسمان أتى في المتن أو في سند قد ثبت، فكل ما ألحق بالمتن ولا يكون منه مدرج تحصل. هنا تنبيه، وهو أنه أجري تعديل في قولي فكل ما ألحق، فإنه في المنظومة كان فكل ما يلحق، فأبدل إلى ألحق، فليتنبه لذلك. فمنه مدرج المتن، وهو الكثير المشهور، ومنه مدرج الإسناد، وهو أدقهما. أما المدرج في المتن فهو كما قال الناظم: فكل ما ألحق بالمتن ولا يكون منه مدرج تحصل. فمدرج المتن هو ما ألحق أو أدخل فيه مما ليس منه، سواء كان من كلام صحابي أو تابعي أو غيرهما. قال ابن الصلاح رحمه الله: ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن مدرج المتن المقصود به الألفاظ التي تلحق أو تدخل في الحديث من كلام الراوي سواء كان صحابي أو تابعي، فتدخل في الحديث المرفوع فيظنها السامع أو الناظر أنها من جملة الحديث المرفوع، والأمر ليس كذلك، وسيتضح إن شاء الله ذلك بالأمثلة بإذن الله تعالى. ومعنى قول الناظم تحصل أي حصل ووجد بين يدي الطالب. قال الناظم عفى الله عنه: كمثل الحديث في التشهد إذا قضيته فقم أو اقعدي لدى ابن ثوبان بيان الفصل عن ابن مسعود أتى في النقل. أمثلة الأحاديث التي وقع فيها إدراج في المتن كثيرة، وسيأتي في آخر الدرس إن شاء الله ذكر المؤلفات التي اعتنت بذلك، لكن سنتطرق في هذا الدرس إلى بعض الأمثلة، وما لا يدرك كله لا يترك كله. فمن أمثلة الإدراج في المتن ما ذكره الناظم هنا في نظمه، ويعني به حديث أبي خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال: قل التحيات لله، فذكر التشهد وفي آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. هكذا رواه أبو خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر، فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إلى آخره. وإنما هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه من رواية الحسن بن الحر كذلك، يعني أنها مفصولة، فصل ما بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما بين قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. واتفق حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الفصل الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك. يعني الحديث مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه، وليس في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إلى آخره. قال ابن الصلاح: ورواه شبابة عن أبي خيثمة ففصله أيضا. يعني حتى حديث أبي خيثمة روي عنه خلاف، فجاء من حديث شبابة مفصولا، أي أن هذه الجملة الأخيرة جاءت مفصولة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. تنبيه: مدرج المتن تارة يكون في آخر الحديث، وتارة في أوله، وتارة في وسطه، والغالب وقوع الإدراج آخر الخبر، ووقوعه أوله أكثر من وسطه. لأن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل فيتوهم أن الكل حديث. ومن أمثلة الإدراج في أول الحديث ما رواه الخطيب في الفصل للوصل من رواية أبي قطن وشبابه فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهذا الحديث المرفوع منه قوله ويل للأعقاب من النار فحسب، وأما قوله أسبغ الوضوء فهو من قول أبي هريرة رضي الله عنه كما فصله جمهور الرواة عن شعبة، ومنهم أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأتى على قوم يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقب من النار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا النوع نادر جدا لم أجد له مثالا غير حديث أبي هريرة هذا. وأما الإدراج في وسط الحديث فمنه قول الزهري رحمه الله والتحنث التعبد في حديثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي في قولها فيه وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد إلى آخر الحديث بطوله. فإن قوله وهو التعبد من كلام الزهري أدرج في الحديث من غير تمييز. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه الترمذي من طريق وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله فذكره. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة وقد رواه شعبة عن سلمة. قال الإمام الترمذي رحمه الله وسمعت محمدا يعني الإمام البخاري رحمه الله يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا وما منا إلا، هذا عندي من قول ابن مسعود رضي الله عنه، يعني أن ما جاء في الحديث من قول وما منا إلا هذا من كلام ابن مسعود أدرج في هذا الحديث المرفوع. قال الحافظ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة مثل حديث وكيع، ورواه علي بن الجعد وغندر وحجاج ووهب بن جرير والنضر بن شميل وجماعة عن شعبة فلم يذكروا فيه وما منا إلا، وهكذا رواه إسحاق بن راهوي عن أبي نعيم عن سفيان الثوري، يعني أن بعض الرواة لم يذكروا هذه الجملة المدرجة. قال الحافظ ابن حجر والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين، وهو يشبه ما قدمناه في المدرك الأول للإدراج، وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستحالة أن يضاف إليه شيء من الشرك. يعني هذه الكلمة وما منا إلا هذه لا يجوز إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء في الحديث أن الطيرة شرك، فهذا يدل على أن هذه الجملة هي جملة مدرجة، يعني دل على الإدراج ترك الرواة لها الثقات ترك الثقات لروايتها، وأيضا دل على الإدراج نص كلام أهل العلم ومنهم ها هنا سليمان بن حرب والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى. وأما الإدراج في آخر الحديث فمثال حديث التشهد الذي تقدم ذكره، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود التشهد في الصلاة فقال قل التحيات لله فذكر التشهد وفي آخره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إلى آخر الحديث. وبينا فيما سبق أن هذه الجملة الأخيرة جملة مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وليست من الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإدراج يا إخوة أنواع كثيرة، نفس الإدراج في المتن أيضا أنواع كثيرة مر بعضها فيما سبق، ومنها ما ذكره الناظم عفى الله عنه في قوله، ومنه إدراج لبعض المتن في متن أتى بسند مختلف كالنهي عن تنافس إذ دخل في متن لا تباغضوا متصلا. فمن أنواع الحديث المدرج أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول في السند، يعني يكون عندنا حديثان في أحدهما لفظة ليست في الآخر، فيأتي أحد الرواة ويأخذ هذه اللفظة ويدرجها في المتن الآخر الذي خلت منه هذه اللفظة. ومثاله رواية سعيد بن أبي مريم عن الإمام مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث. فقوله لا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر، يعني هذا المتن إذا كان يرويه سعيد بن أبي مريم عن الإمام مالك عن الزهري عن أنس، فالصواب أن لفظة ولا تنافسوا ليست في هذا الحديث بهذا السند، وإنما هي في حديث الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، كما جاء في الموطأ وكما جاء في الصحيحين. وبين هذا الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل. وقولي بسند مختلف أي بسند مغاير آخر، لأن جملة ولا تنافسوا إنما هي من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، وليست من حديث الإمام مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا. فهذا معنى قولي بسند مختلف أي بسند مغاير آخر. قال الناظم عفى الله عنه: ومنه أن يروي جمع خبرا على اختلاف عنهم قد ذكرا، يجعله بعض الرواة عنهم دون اختلاف في الحديث منهم، مثاله عن ابن مهدي روى حديث الأعمش ومنصور سوى، وضم واصلا بذكر عمري عن ابن مسعود وخلف يجري، وواصل رواه عن شقيقي لم يعرضا لعمري في الطريق. ذكر الناظم عفى الله عنه هاهنا مثالا للإدراج في الإسناد، وتقدم أن الإدراج في الإسناد أدق من الإدراج في المتن من حيث التصور، وإلا الإدراج في المتن أخطر من حيث ماهيته، لأنه يؤدي إلى أن يظن كلام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإدراج في الإسناد الإشكال فيه هو دقته وصعوبة فهمه، ومن أمثلته هذا المثال الذي نظمه الناظم هاهنا عفى الله عنه، فقال: ومنه أن يروي جمع خبر على اختلاف عنهم قد ذكر، يجعله بعض الرواة عنهم دون اختلاف في الحديث منهم، يعني أن يأتي بعض الرواة فيروون حديثا، وهذا الحديث يرويه بعضهم بصورة من صور الإسناد ويرويه بعضهم بصورة أخرى، فيأتي راو آخر هو تلميذ لهم فيجعل الإسناد إسنادا واحدا بصورة واحدة، فيدرج إسناد البعض في إسناد البعض الآخر، وبالمثال كما يقال يتضح المقال. فمثاله ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل هو الأحدب، عن منصور هو ابن المعتمر، عن الأعمش. إذن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فهذا الحديث بهذا الإسناد، قال العلماء رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لا يذكر فيه عمرا بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله. يعني الآن عندنا ثلاثة رواة: واصل الأحدب ومنصور بن المعتمر والأعمش. هؤلاء كلهم يروون هذا الحديث من حديث أبي وائل، أبي وائل شقيق ابن سلمة التابع المعروف، لكن واصل يرويه على وجه ومنصور والأعمش يرويانه على وجه آخر. نبدأ من الأخير، منصور والأعمش يرويانه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، فيذكران بين أبي وائل وعبد الله عمرو بن شرحبيل. وأما واصل فإنه يرويه عن أبي وائل عن عبد الله مباشرة. فهنا ذكر أهل العلم أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله مع ما عنده من الحفظ والإتقان قد أدرج في هذا الحديث حديث واصل على حديث منصور والأعمش، وجعل الثلاثة يروون هذا الحديث عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله. والصحيح أن واصلا يرويه عن أبي وائل عن عبد الله مباشرة، ومنصور والأعمش يرويانه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا. قال العلماء عن رواية واصل: هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل، يعني لم يذكروا عمرا بين أبي وائل وعبد الله. قالوا: وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان الثوري وفصل أحدهما من الآخر، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عمرو بن علي عن يحيى هو القطان عن سفيان عن منصور والأعمش كليهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله. ورواه يعني يحيى عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو. قال عمرو بن علي الفلاس: فذكرته لعبد الرحمن، يعني ذكر حديث القطان هذا الذي فصل حديث منصور والأعمش عن حديث واصل، وكلا الطريقين يرويهما يحيى عن سفيان الثوري، وفصل بين طريق منصور والأعمش الذي فيه زيادة عمرو وطريق واصل الذي يرويه عن أبي وائل عن عبد الله. قال عمرو بن علي: فذكرته لعبد الرحمن، يعني ذكر حديث القطان هذا، وكان عبد الرحمن حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن ومنصور وواصل عن أبي وائل عن عمرو. فقال عبد الرحمن يعني ابن مهدي: دعه، ولم يذكر فيه بعد ذلك واصلا. فإذا لما نبه عمرو بن علي الفلاس عبد الرحمن بن مهدي على ما رواه القطان، تنبه ابن مهدي على الخطأ الذي كان عليه من قبل من إدراجه لحديث واصل على حديث منصور والأعمش. وهذا أيضا يسميه المحدثون بدخول حديث في حديث، فإن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قد أدخل حديث واصل على حديث منصور والأعمش، فجعل حديث الثلاثة كله عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله بن مسعود. فهذا إذا سمعتم المحدثين يقولون دخول حديث في حديث فهذا منه. قولي في النظم لعمري بالكسر مع المنع من الصرف لضرورة الوزن كما قال الحريري في ملحة الإعراب: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. وللمدرج أنواع أخرى ذكرها الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث، وزاد عليها أنواعا أخرى الحافظ ابن حجر في نكته، وليس هذا المجال في مثل هذا الدرس المختصر والمتوسط استقصاء جميع الأنواع، فإنما لا يدرك كله لا يترك كله، نحن نمثل لأهم الأنواع، ومن أراد الاستزادة يرجع للمصادر التي أحلنا إليها. لكن ننبه هنا على نوع أخير منها لأهميته وخطورته، لأنه مشترك بين الحديث المدرج والحديث الموضوع، وهو ألا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط، ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. ومثاله قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي كما مثل به ابن الصلاح لشبه الوضع، وجزم ابن حبان بأنه من المدرج. والقصة هي أن ثابت بن موسى الزاهد دخل على شريك ابن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، وشريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتن. فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وإنما أراد ثابتا لزهده وورعه. فظن ثابت أنه روى هذا الحديث المرفوع بهذا الإسناد، فكان ثابت يحدث به عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. يعني شريك كان بدأ يحدث يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل أو نظر ورأى ثابتا، فلما نظر إليه قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت أن الإسناد هذا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر هو إسناد هذا الكلام: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال العلماء: فكان ثابت يحدث به عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. قال ابن حبان: وهذا قول شريك، يعني من كلامه، قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. يعني أن شريكا رحمه الله أراد أن يروي بهذا السند حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، فقطع كلامه وقال هذه الجملة: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت أن هذا المتن لذلك الإسناد. قال ابن حبان: فأدرجه ثابت في الخبر. قال ابن حبان رحمه الله: ثم سرقه جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك. يعني أن بعض الكذابين والمتهمين لما سمعوا هذا الحديث الذي يرويه ثابت بن موسى وأعجبوا بمتنه وإسناده، فإنهم سرقوه وادعوا روايته وروجوه عند من لا يعلم حقيقة الأمر. قال أبو حاتم الرازي: كتبته عن ثابت فذكرته لابن نمير، يعني عبد الله بن نمير، فقال الشيخ يعني ثابتا: لا بأس به والحديث منكر. قال أبو حاتم: والحديث موضوع. وتقدم أن الحافظ ابن حجر قال: مثل به ابن الصلاح لشبه الوضع، وجزم ابن حبان بأنه من المدرج. هو موضوع لأنه لم يثبت أو لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، وإنما هذا إسناد متوهم، وجاء الوضاعون والكذابون وادعوا سماعهم لهذا السند الذي وقع فيه هذا الوهم والخطأ في الإدراج. من طرق معرفة الإدراج، الإدراج يعرف بوجوه، يعني الإدراج لخطورته لابد أن نعلم كيف نتبينه، كيف نعلم هذه اللفظة المدرجة التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست له. فذكر العلماء أمثلة لذلك، فقال الحافظ ابن حجر: الطريق إلى معرفة الإدراج من وجوه. الأول أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع فيه بأن يضيف الكلام إلى قائله. فمثال الأول وهو ما لا تصح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. رواه الإمام البخاري في الصحيح عن بشر بن محمد عن ابن المبارك. فهذا الفصل، قال الحافظ ابن حجر، فهذا الفصل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يمتنع عليه أن يتمنى أن يصير مملوكا، وأيضا فلم يكن له أم يبرها، بل هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه أدرج في المتن، وقد بينه حبان بن موسى وقد بينه حبان بن موسى عن ابن المبارك فساق الحديث إلى قوله أجران، فقال فيه: والذي نفس أبي هريرة بيده إلى آخره، ولعله حبان بن موسى. وهكذا هو في رواية ابن وهب عند مسلم، وهذا من فوائد المستخرجات، يعني أن حبان بن موسى روى الحديث عن ابن المبارك ورواه بلفظ والذي نفس أبي هريرة بيده، فتبين أن هذه الجملة لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي إلى آخره، هذه الجملة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني الذي يعرف به الإدراج أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: ومثاله حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هكذا رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عياش بإسناده وهم فيه، فقد رواه الأسود بن عامر شاذان وغيره عن أبي بكر بن عياش بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل لله عز وجل ندا دخل النار، وأخرى أقولها ولم أسمعها منه: من مات لا يجعل لله ندا أدخله الجنة. والحديث في صحيح مسلم من غير هذا الوجه عن ابن مسعود، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى فذكره. فهذا كالذي قبله في الجزم بكونه مدرجا، يعني إذا بين أحد الرواة وإذا بين الصحابي ما قاله وما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وفصل بينهما وبين ذلك، فهذا يدل على الإدراج كما مر في هذا المثال. وأما المثال الثالث فما تقدم، مثال الثالث أو الوجه الثالث الذي يعرف به الإدراج وهو أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج، فكما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد في قوله: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، ما فقد بينا أن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان روى الحديث وفصل بين الجملة المرفوعة والجملة الموقوفة. هذا النوع لأهميته اعتنى العلماء به عناية كبيرة، ومن فضل الله علينا في هذا العصر أن عددا من المؤلفات فيه قد وجد بين أيدينا، ومن أهمها ما صنفه الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، فإنه صنف كتابا عظيما جليلا في هذا النوع سماه الفصل للوصل المدرج في النقل. قال ابن الصلاح عن هذا الكتاب صنفه الخطيب فشفى وكفى، وكتاب الخطيب مطبوع في مجلدين. وأيضا صنف فيه الحافظ ابن حجر كتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج، لكنه في عداد المفقود. ومن فضل الله عز وجل أنه يوجد مختصر له للحافظ السيوطي رحمه الله سماه المدرج إلى المدرج، وهو مطبوع. قال في مقدمته: هذا جزء لطيف سميته المدرج إلى المدرج، لخصته من تقريب المنهج بترتيب المدرج لشيخ الإسلام والحفاظ أبي الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى، إلا أني اختصرت فيه على مدرج المتن دون مدرج الإسناد، لأن العناية بتمييز كلام الرواة من كلام النبوة أهم، وعوضته من مدرج الإسناد زوائد مهمة من مدرجات المتون خلا عنها كتابه، وهي مسطورة في كتب النقاد، والله الموفق. يعني يقول لنا السيوطي رحمه الله أن مختصره هذا لكتاب الحافظ تقريب المنهج اقتصر فيه على إيراد ما كان من مدرج المتن، وذلك لأهمية هذا النوع وعظم خطورته كما تقدم، لأن فيه تمييز كلام الرواة سواء من الصحابة أو من التابعين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عوض ما حذفه من مدرج الإسناد عوضه بزيادات مهمة في مدرجات المتون. وهذا الجزء أيضا كما تقدم مطبوع ومتداول بين أيدي طلبة العلم. طيب، نكتفي بهذا القدر في درسنا في هذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.